نويت إن استيقظت في منتصف الليل لأصلي الوتر، وعندما استيقظت مبكرا صليت قبل أن أصلي الوتر، لكن أخذني الوقت قبل أن أصلي الوتر فأذن الفجر، فهل أصلي الوتر بعد دخول صلاة الفجر أو أصلي الفجر وأترك الوتر لما بعد الصلاة؟ إذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخر إلى الظهر، إذا الظهر بعد ارتفاع الشمس يصلي ما تيسر، يصلي ثنتين أو أربع، ثنتين ثنتين. إذا كانت تعادته ثلاثا ولم يصليها صلىها الظهر أربعا فثنتين، إذا كانت تعادته خمسا فلم يتيسر له فعلها في الليل صلىها الظهر ستا في ثلاث تسليمات، وهكذا. كان عليه الصلاة والسلام في الغالب يوتر بإحدى عشرة، إذا شغله مرض أو نوم صلىها النهار ثنتي عشرة، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، أي صلىها ثنتي عشرة يعني ستة ست تسليمات يسلم يقول الاثنين عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع للأمة اقتداء به عليه الصلاة والسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.